ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله ونصله جهنم أي لا احنا لسه ما خلص لسه ما خلصناش من بعد ما تبين له الهدى. قال والآن نزلت كما قدمناه في ثالث الجن أو الجن. نعم. وقيل في القول الرحمة لما تزلوا بعد أن تشمل وأيما كان العبرة بعموم اللفظ لا بالحقوق أحدث فإن ذلك فيه ذلك وغيره من المشاكل. وقد فهمنا كيفية الاندراج وكيفية التناول ومعنى كلام العلماء العبرة بعموم اللفظ كيف يتأتى العموم. نعم. بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق فيما حكى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم او فيما يدعيه عليه الصلاة والسلام بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته. يبقى إذن خلي بالك من بعد ما تبين له الهدى إما أن يكون المعنى أي من بعد ما ظهر له الحق من بعد ما ظهر له الحق فيما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن أبيرق فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية إظهار للحق الذي كاد أن يطمس بسبب تدليس القول واتهامهم لبريء وإلقائهم بأداة الجناية في بيته ووجود هذه الأداة في البيت الذي حددوه. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحكم الله حكمه فيه إظهار للحق ووضع الأمور في نصابها وتبرئة البريء وإنصاف المظلوم حتى ولو كان هذا البريء أو المظلوم لا يدين بديننا لا يدين بديننا. نعم. هذا وجه. الوجه الثاني في معنى الآية أو فيما ها فيما يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته. ليه؟ لماذا قال فيما يدعيه؟ ها حد فيكم يعرف المعجزة؟ مش عايز إجابة جماعية، عايز إجابة فردية عشان أتعلم. ها؟ قل. أيوه خلي بالك. على يدعي يد مدعي النبوة. نعم. لأن النبوة والرسالة أتى بها نبي أو رسول. فإتيان النبي أو الرسول بالرسالة في نظر من أتت إليهم دعوة والدعوة أو الدعاوى دائما تحتاج إلى برهان أو دليل ودليل الدعوة للمدعي إنما يتحققها هنا إذا كانت الدعوة تتعلق بالنبوة أو الرسالة في المعجزة. فالمعجزة بمثابة قول من أرسل النبي صدق عبدي فيما يبلغه عني. فالمعجزة مساندة مؤيدة معاضدة للرسالة. حينما تأتي أنت تقول أنا طالب علم أحمل كذا أقول لك ما دليلك على ما تقول. نعم. وإيه اللي عملت يعني؟ يصدقه الله في إيه؟ في إيه؟ ها؟ دعوة؟ هي إيه؟ على يد مدعي النبوة. دل بالك؟